تفسير الآية 84 من سورة آل عمران، يقول تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أي اعملوا أيها المسلمون بخلق هام من أخلاق الإسلام، وهو خلق الإنصاف والعدل، بحيث أنه عندما يحاوركم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أو غيرهم من غير المسلمين عموما ويذكرون لكم ما يوافق الإسلام فاقبلوه، وما ينحرف عنه فارفضوه، وقولوا لهم وذكروهم على سبيل الدعوة والإرشاد لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، أنكم تؤمنون أي تصدقون بالله وحده خالق الخلق كله وبكل ما أنزل وبكل ما أنزل إليكم في القرآن العظيم وبكل ما في الكتب السماوية التي أنزلت قبله مما لم يصبه تحريف أو تخريف، لأنها كلها أصلها واحد وهو الإسلام، وكلها مصدرها واحد وهو الخالق الواحد، مثل ما أوحي إلى الرسل الكرام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم الأحفاد ليعقوب جمع سبط وهو الحفيد، والسبط أيضا بمعنى القبيلة حيث انتشروا وتتابعوا في صورة قبائل، والتوراة غير المحرفة التي آتاها أي أعطاها الله موسى صلى الله عليه وسلم بوحيها إليه، والإنجيل غير المحرف الذي آتاه عيسى صلى الله عليه وسلم، وما أعطي جميع الرسل من ربهم لا تفرقون بين أحد منهم فتكذبون ببعضهم وتصدقون بالبعض الآخر كما يفعلون هم حيث كذبوا بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي أوحي إليه والذي يشمل كل ما في الكتب السابقة من أخلاقيات ويستكمل ما يناسب البشرية ويكملها ويصلحها ويسعدها حتى يوم القيامة وأنكم له مسلمون أي مستسلمون لربكم ولنظام الإسلام والذي هو من عنده لأن ذلك هو مصدر سعادتكم ولقد كان من المفترض أن يكونوا هم أيضا كذلك فيؤمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن لأن أهل الكتاب يعلمون بوجود الله ويعلمون الرسل والكتب السماوية ولا يشركون مع الله آلهة أخرى فيعبدون مثلا حجرا أو صنما أو نجما أو غيره وحتى ما يقوله البعض عن أن المسيح ابن الله أو حتى هو الله يمكن تصحيحه لأصحاب العقول المنصفة العادلة وقد عاد بالفعل كثيرون منهم عن ذلك بالمناقشة بالتي هي أحسن وأسلموا كما يثبت الواقع ذلك كثيرا فلماذا إذن لا يؤمن كثير منهم بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد نبأت به كتبهم وبالقرآن وبالإسلام ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم وعلى ماذا الخلاف إذن ولماذا لا يؤمن غير المسلمين عموما سواء أكانوا أهل كتاب أم لا بالقرآن والإسلام الذي يقبله كل عقل منصف عادل ويوافق الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا ولكنه تعطيل العقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره إنهم إن يستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم للحق وللخير وللسعادة سيسعدوا تمام السعادة في الدارين وإن استمروا على ما هم فيه تعسوا تمام التعاسة فيهما.